والحان وغناء محمد عبد الوهاب، وغنت هذه الأغنية أيضا الفنانة نجاة كما غنت أيظن. وسألت عن أخباره ورا

في حب وسعد وشقايا، ده مهما طول شوقيني هشوقيني، ومهما زاد هجروا بكاني وبكاني وبكاني، بكرة يعز الود عليه ويفتكرني عشان ينساني، عشان ينساني. ورجعنا مستمعينا على شط بحر النغم مع أجمل ما غنى ولحن موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب بمناسبة ذكرى ميلاده الليلة، وهنستمع الآن لجزء من أغنية أنا والعذاب وهواك على شط بحر النغم. عهد الهوى صنفه وعمري ما كنت ولا بعد أيامه، في حبي خبيته وبقلبي غنيته وعشقت أنغامه، في حبي خبيته وبقلبي غنيته وعشقت أنغامه، وقلت أغني وياك أقاسي، بعدت عني وفضلت أقاسي، وقلت أغني وياك أقاسي، بعدت عني وفضلت أقاسي، أحسر شبابي معك والوقت فضينا، صابر وبستناك وصبري مش فينا، أحسر شبابي معك والوقت فضينا، صابر وبستناك وصبري مش فينا، وياك خاصمني حب لنظرة شايفة رام فأنا قلت مرة سبب الظلام حب لنظرة شايفة رام وأنا قلت مرة سبب الظلام وأحسب شباب ما والوقت فضينا صابر وبستناك وصبري مش لينا وأحسب شباب منك والوقت فضينا صابر وبستناك وصبري مش لينا أخرتها إيه وياك كلمات الشاعر الكبير عبد المنعم السباعي وهنستمع الآن من كلمات الشاعر الكبير حسين السيد وصوت ألحان موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب لجزء من أغنية خي خي على شط بحر النغم أفيت قلبي على دار حبي أنا مش قادر عليك أنا أفيت قلبي على دار أنا مش قادر عليك أنا شوف من إمتى أنا لك وإنت دايما شاغل يومي بسنة جفيت قلبي على نار حبي أنا مش قادر عليك أنا شوف من إمتى أنا لك وإنت دايما شاغل يومي بسنة شوف من امتى انا لك وانت دايما شاغل يومي بسنة الشوق خلاني ابعت لك مرسال الروح والعين عاوزين يشوفوني بقابلك وارتاح من الفكر يومين الشوق خلاني ابعت لك مرسال الروح والعين عاوزين يشوفوني بقابلك وارتاح من فكر يومين الشوق خلاني ابعت لك مرسال الروح والعين عاوزين يشوفوني بقابلك وارتاح من فكر يومين يا تجيني يا تقول لي اروح لك يا تقول اروح منك فين يا تجيني يا تقول لي اروح لك يا تقول اروح منك فين يا تجيني يا تقول لي اروح لك يا تقول اروح منك فين حبيبي لي قاسي يا خي يا خي قلبي علي واعمل يا خي يا خي خي خي حبيبي لي قاسي يا خي يا خي قلبي قلبي خوفي علي واعمل يا خي يا خي أمانا كنت تموت قل له الفرح نسيني وقل له يشاور عقله وينسى يوم ويجيني أمانا كنت تموت قل له الفرح نسيني وقل له يشاور عقله وينسى يوم ويجيني وحلفه بويلي غنى ولحن أيضا موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب من كلمات الشاعر الكبير بشار الخوري جفنه أعلم الغزل، وهنستمع لجزء منها الآن على شط بحر النغم. جفنه علم الغزل ومن العلم ما قتل، فحرقنا نفوسنا في جحيم من القبل، ونشدنا ولم نزل حلم الحب والشباب، حلم الدهر والندى، حلم اللهو شط بحر النغم مع أجمل ما غنى ولحن موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، ومن جفنه علم الغزل إلى لا مش أنا اللي أبكي من كلمات الشاعر الكبير حسين السيد. لا مش أنا اللي أبكي ولا أنا اللي أشكي لو جرى علي هوا، مش أنا اللي أجري وأقول عشان خاطرك ولا ليا حق معاك، تبقى انت هاجرني وانت اللي ظالمني وفاكرني حضرة بجاك. انا قلتها كلمة وكل شيء اسمك، ودي اسمتي وياك، وكفاية قلبي انشغل عندك خبر، انا راح زماني هدر ولا كان كانش عندك خبر وعايزني ارجع تاني لا هرجع لك تاني لا لا لا لا. مستمعينا، شارك الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب في فيلم غزل البنات بطولة ليلى مراد وأنور وجدي، حيث قدم في نهاية أحداث الفيلم أغنية عاشق الروح اللي هنستمع لجزء منها الآن مع حضراتكم على شط بحر النغم. كل ده وانت مش داري، أنا فيني وأنا جنبك، حاولت كتير أبوح واشكي وأقرب شكوتي منك، وكل ده وانت مش داري، أنا سيني وأنا جنبك، حاولت كتير أبوح واشكي وأقرب شكوتي منك، ألاقيتك في السماء عالي وأنا في الأرض مش طايلك، حضنت الشكوى في قلبي في قلبي وفصمت عبد الوهاب السهل الممتنع ومن غير لي. Thank you. تلألأ الليل شط بحر النغم بأجمل ما لحن وغنى موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب بمناسبة ذكرى ميلاده في 13 مارس، واستمعنا لباقة مختارة من أجمل الأغنيات. انتظرونا مستمعينا الأسبوع القادم إن شاء الله، ولقاء جديد يجمعنا بحضرتكم على شط بحر النغم. وكل الشكر لأسامة بدوي من الهندسة الإذاعية. كنتم مع على شط بحر النغم. على شط بحر النغم. إعداد وتقديم رشا أنور.